تلتمس صاحبا خيرا، ومن أعظم أوصاف هذا الصديق أن يكون صاحب سنة. صاحب سنة ما تخرج من أماكن الفسق والفجور ومن سماع الأغاني ومتابعة القنوات الفضائية وتدخل في جماعة تقتل المسلمين. أين تريد يا فلان؟ الجهاد الجهاد. اصبر يا أخي، أنت مالك يومين؟ أين تريد؟ أين تريد؟ ما في إلا الجهاد. على كل حال، أنت إذا أردت أن تنجو فسبيل السنة هو سبيل النجاة، فعليكم أكمل بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فإذا صاحبك صاحب سنة، صاحب سنة، صاحب عقيدة صحيحة ومنهج قويم. لا تخرج من طريق الانحراف الشهواني فتقع في الانحراف العقدي، مصيبتاه، مصيبة عظيمة. تخرج من معصية في الشهوات فتقع في بدعة عظيمة، كمن يخرج من الأسواق والأزقة وإذا به عنده رشاش يقتل به المسلمين، مصيبة بلية. لا، إذا خرجت من ذاك المستنقع، مستنقع المعاصي، فادخل في رحاب السنة، في رحاب السنة. وعليك أن تتعلم دينك، وهذا أيضا من أسباب الثبات، من أسباب الثبات، التفقه في الدين. الآن أهل البدع من يخطفون ومن يتخطفون؟ من؟ الجهلة، الجهلة. الآن أحب المسجد ودخل إلى المسجد واستبدل بالبنطلون والتيشيرت هذا والقبعة والنظارات السوداء والسلاسل في العنق وفي اليد وخواتيم كبيرة أكبر من الأصبع، استبدل بها جبة بيضاء. من أين الجبة يا فلان؟ جابها جدي المرة اللي فاتت. المهم دخل إلى المسجد وفرح عموم المسلمين بمقدمه، قد كان تائها فأفاق، وكان وجهه مظلما فنور بالخير. أقبل يصطاده صيادون. تعرفهم يا بني؟ قم أنت يا صاحب النظارة، قم. دخل من المسجد، هناك صيادون سيصطادون. من هم؟ أهل البدع. صح، أول ما يرونه يستقبلونه، ما شاء الله أنت طيب وهداك الله والحمد لله ونعمة، خذ هذه الرسالة أقرأ فيها. إيش هذه؟ رسائل حسن البنا، وهذه مذكرات سيد قطب، وهذه شكر مصطفى جماعة التكفير، وهذه محمد إلياس كان دهلوي جماعة التبليغ، وهذه القاديانية ما شاء الله، وهذه الجعفرية، وهذه الخليلية، وهذه العيساوية، وهذه البلبوية، يعني بلوى، يعني ما عرفنا كيف نجمعها. اجلس يا بني. فيتخطفونه لماذا؟ لأنه فارغ، لأنه فارغ، كوب سيملأ، كوب سيملأ. فهم يصطادون من كان صغيرا شابا وبدأ في طريق الهداية. ولذا قال بعض السلف: من سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره. هنيئا لك لو دخلت المسجد فوفقت إلى صاحب سنة. صاحب السنة يدعوك إلى حزبه، أجيبه. يدعوك إلى جماعته، أجيبه. يدعوك إلى شيخه، أجيبه. يدعوك إلى هذه الأفكار الخطيرة المتشددة، اقتله، دمره، أحرقه، فجره. لا أبدا، يقولون لك تعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وخذ العلم عن علماء السنة وأشياخ السنة الذين أمر الله بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا تعلمت خيرا وتفقهت في الدين فإنك تحرص على هداية المسلمين، لا أن تحرص على قتل المسلمين. لا، أعوذ بالله ولتكن منكم أمة أكمل أكمل يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس أكمل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا أردت أن تثبت على طريق الاستقامة الحقيقية فلازم أهل السنة، لازم أهل السنة وأصحاب سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى ماذا يدعون أهل السنة؟ إلى أنفسهم نعوذ بالله، ومن أحسن قولا أكمل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن أسباب ثباتك أيها الشاب وأيتها الفتاة الإقبال على السنة والحذر من أهل البدع، الحذر من أهل البدع. من جاءك لابد أن تتعرف من أي نحلة هو ومن أي ملة هو ومن أي فكر هو، لابد. لا تنخدع، أحيانا يستدرجون الشاب المستقيم بالمال، بالمال يستدرجونه بالمال، وهكذا ما تدري إلا وقد وقع في شباكهم. فالحذر الحذر من أهل البدع على جميع طرقهم، سواء كان صاحب طرق صوفية أو كان صاحب أحزاب سياسية أو كان صاحب أفكار شيطانية، أيا كان فينبغي أن تحذره أيها الشاب، وتحرص على التأسي بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.